باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية إذا طلع الفجر. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه، متفق عليه. لا يتفق. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بسنة الفجر. السنة في سنة الفجر أن صلى ركعتان خفيفتان، كان يصليهما بعد الفجر بين الأذان والإقامة ويخففهما، أن يقرأوا فيهما بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون في الأولى وبقوله الله عز وجل الثانية، وترى أن يقرأ بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، الآية من سورة البقرة في الأولى. وفي الثانية قوله تعالى قل يا ليتني تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينهم ألا نعبد إلا الله، الآية من سورة آل عمران. هذا السنة يخففهما ويقرأ بهما الفاتحة هاتين الآيتين أو هاتين السورتين، وكان لا يعجل حتى يطلع الفجر، إذا أذن وطلع الفجر صلاهما، وكان يضطجع بعدهما ضجعة خفيفة، يضطجع بعدهما على جنبه الأيمن ضجعة خفيفة عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيخرج. وهكذا المأمومون يسن لهم ذلك، أن يصلوا ركعتين خفيفتين، إن صلىها في البيت فهو أفضل، وإن صلىها في المسجد فلا بأس، والإمام يصليها في البيت ثم يخرج وقد صلىها، والمأموم إن شاء صلىها في البيت هو أفضل، وإن شاء لا صلىها في المسجد كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يطولهما بل يخففهما ويجلهما. نعم. الله إليك. قوله يصلي ركعتي الفجر إذا سمع النداء، ما ذكر تجديد الأذان يا شيخ؟ يعني أذان الفجر، هذا المقصود النداء، يعني أذان الفجر الأخير الذي مع بعد قبل الإقامة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ولم يردد وراء خلف المؤذن الأذان. لا لا، بعد أصبعد الأذان الوقت بعد الأذان لما يؤذن يطلع الصوت يصليه معنا، كان يصليهما بعد الأذان وبعد طلوع الفجر تأكل من رؤى الصبح. أما جاء المؤذن هذه قبل ذلك، المؤذن يجعل السنة يجعل المؤذن سواء في البيت أو في المسجد أو في الطريق أو في أي مكان، يجعل المؤذن يصلي يقول يا سنة المؤذن فقولوا مثل ما يقول، سواء سمع في المسجد أو في بيته أو في الطريق أو في السفر أو في الطائرة أو في أي مكان.